بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 91/1. شيخ، ما حكم النفس فنحنح في صلاة الفرض؟ النحنحة لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما، وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة، ولكنا نرى الاستدلال بكل ما جاء في الأحاديث سواء ما كان منها صحيحة أو غير صحيح. لا، استدللنا بحديث فنحنح الرسول عليه السلام لعلي، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وما بنا من حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف، وحسبنا أن فنحنح ليس كلاما، لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة، وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها. لعلي أجبت كان سؤالي النفر أهون وأسهل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة صلاة الكسوف نفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام، وكذلك النفخ ليس كلاما فهو أيضا لا يبطل الصلاة. والبكاء بالطول كذلك لا يبطل الصلاة، ولا يكره. هذا أنا أتصور أن القول بالكراهة في أي شيء إنما هو فيما يصدر من إنسان بقصد منه، وإذا بكى الباكي وفي الصلاة بصوت فما هو بالمكلف بذلك، لأنه لا يملك نفسه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل، الماء الذي يغلي في مرجل. ألا نستطيع أن نقول يكره البكاء اللهم إلا إذا كان مقصودا، وحين ذلك تخرج المسألة إلى باب الرياء والسمعة وحب الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور. ما سمحت. تفضل. رجل مسافر أراد أن يصلي المغرب جماعة مع مقيم في المسجد، وعندما دخل المسجد كان وقت العشاء، هل يصلي في نية المغرب مع ذكر الدليل؟ كيف؟ يعني دخل المصلي إلى المسجد وكان الإمام يريد أن يصلي العشاء. أيوه. هذا المسافر نعم يصلي المغرب مع الإمام في العشاء في نية المغرب. يعني كأنك تقول رجل دخل المسجد وهو مسافر وكان قد نوى الجمع بين الصلاتين. أي نعم. ولم يكن قد صلى بعد صلاة المغرب. فلما دخل المسجد وجد الإمام قد أقيمت صلاة العشاء. نعم. فماذا يصلي هذا المسافر وراء هذا الإمام؟ أي يصلي فرض المغرب ثلاثا، أم يصلي العشاء وراءه أربعا ثم يثني فيصلي صلاة المغرب ثلاثا بعد صلاة العشاء؟ الجواب لا بد له من أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث ركعات المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات، وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته، لأن الترتيب بين الصلوات هذا واجب، ألا يصح لمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ثم يصلي المغرب بعد صلاة العشاء، لأن في هذا تغييرا الأصل من هذه المواقيت، فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة من شاء. ومن الثابت في السنة في غير ما حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لا يضر، خلافا لبعض المذاهب الذين يقولون مثلا لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. فإذا كان الأمر كذلك فكون هذا المسافر ينوي صلاة المغرب وراء ذلك المقيم الذي يصلي صلاة العشاء هذا لا يضره، واختلاف عدد الركعات بين هاتين الصلاتين الخطو أيضا في ذلك سهل، لأن لهذا المقتدي الناوي لصلاة المغرب أن ينوي المفارقة حينما ينهض الإمام الذي يصلي العشاء إلى ركعة الرابعة. وبعضهم يقول يظل هو في تشهده إلى أن ينزل الإمام في تشهده فيشتركان ويسلم هذا المقتدي معه، ولا نجد لهذا دليلا لما فيه من المخالفة. أما نية المفارقة فهي ثابتة في غير ما حديث من أشهر هذه الأحاديث، قصة ذلك الأنصاري الذي دخل مسجد معاذ ليصلي صلاة العشاء، فلما افتتح سورة البقرة نوى المفارقة، ولما علم بذلك معاذ رضي الله عنه أخذ يشتمه وينال منه ويقول فيه إنه منافق، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل في النهار ثم نأتي فنصلي خلف معاذ فيطيل بنا الصلاة. قال عليه السلام لمعاذ كما تعلمون أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور، إذا أما أحدكم فليخطب فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ ذلك الأنصاري حينما نوى مفارقة الإمام وليس له عذر سوى التعب. وهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام ليتم صلاته حسب النهج المفروض على المسلمين جميعا وهو أن المغرب ثلاث ركعات، فلا شيء في ذلك أبدا ولا يكلف بغير ذلك. ومن الأدلة على ذلك وهو من السنن التي لا يكثر ذكرها فقد لا يستحضرها بعض الطلبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا صلى صلاة الخوف بأصحابه كان يصلي بهم على صور شتى، من هذه الصور أنه كان يصلي لنفسه ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة ركعة، فكانت طائفة تقف تجاه العدو والطائفة الأخرى تأتي وتقتدي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهم الصلاة، فإذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية جلس هؤلاء في التشهد وسلموا فكانت لهم ركعة، ثم انطلقوا وأخذوا المصاف الطائفة الأخرى لتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية فيسلم بهم، فتكون الصلاة له عليه السلام ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة ركعة. هذا الذي نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي اقتدى وراء الإمام المقيم. نعم نعم. يلزم من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الرجل اعد الصلاه، ان الامر في المشروعيه بالنسبه للمراه. هل يلزم من ذلك ماذا؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يامر الرجل الذي صلى خلف معاذ بالاعاده، هل يلزم من ذلك ان امر المفارقه امر مشروع؟ هذا اولا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عندما كان عمر وعمار، ونعلم قصة التيمم عندما تمرغ عمار وعمر ترك الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر أيضا بالإعادة، ومع ذلك لا يعتبر يعني هذا الأمر أن الإنسان لو كان جنبا أن لا يصلي. أما بالنسبة للثاني صلاة الخوف، فهذه صلاة الخوف صلاة خاصة تختلف عن الصلاة العادية، لأنها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العادية في معظم هيئاتها. طيب، يعني أنت تظن أننا لا ندري أن صلاة الخوف تختلف عن سائر الصلوات؟ بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لما ذكرت من قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة، أنا ما تعرضت لهذه المسألة إطلاقا. أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام لم ينكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاذ وصلى لوحده. هنا هان استشهادي، أنا ما قلت أنه أمره أو لم يأمره، وقلت صراحة فيما مضى، فإذا كان الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل بمفارقة الإمام الذي اتم به لعذر يتعلق بأمر مادي ألا وهو تعبه وعمله في النهار، من باب أولى أن يقدم أو أن يجد لهذا المصلي عذرا وهو يريد أن يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى أهل العلم جميعا. فأنا لم أقل أنه لم يأمره، ولماذا لم يأمره في هذه الصلاة ما تعرف في هذا، أنا استشهادي فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل على ما فعل لأنه كان معذورا. كل منا يعلم أن صلاة الخوف لها أحكام خاصة، ويكفي أن صلاة الخوف ركعة، ولا يوجد في الصلاة الخمس صلاة في ركعة واحدة، لكن استشهادي أنه جاءت الطائفة الأولى وصلت خلف الرسول هذه الركعة التي هي صلاة الخوف ونووا المفارقة، علما بأن هناك صور كثيرة كما أشرت أنا في أول صلاتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ويسلم، ويصلي بطائفة أخرى ركعة ويسلم، يصلي بطائفة ركعتين ويسلم، يصلي بطائفة أخرى ركعتين ويسلم، كل هذه صور أنا أشرت إليها آنفا، لكن موضع الشاهد أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نووا مفارقة الرسول عليه السلام وبقي الإمام قائما حتى تأتي الجماعة الثانية، فموضع الاستشهاد فقط نية المفارقة. أضف إلى هذا شيء لم أذكره، ليس عندها في الشرع ما يدل على أن هذا العمل بخصوصه، وهو هذا المقتدي الذي نوى ثلاث ركعات المغرب بعد وراء الإمام الذي يصلي أربعا، ليس عندنا دليل يمنع من هذا الفعل، فإذا انضم هذا إلى ما سبق فيكون إن شاء الله نورا على نور. صدق فاضل في رأيه يقول إن الشيء المحرم تحريم، يعني الباب يكون محرم في جميع الأديان، يقول كذا، والشيء المحرم لعلة يكون محرم من أجل هذه العلة، وإذا ذهبت هذه العلة فيحلل هذا الشيء أو يصير يعني ما فيه قراءة فيه. وضرب مثلا على ذلك أن عمل التماثيل كان يعني محلل لسيدنا سليمان، إنما الزنا وقتل النفس الذي حرم الله هذا محرم في جميع الأديان فهذا يحرم. فيقول الآن يقول يعني من ذاته تصنع التماثيل فإن العلة من تحرمها قد زالت، ولا يوجد الآن من يعبد إنسان أو يعبد صورة. ما شاء الله. يقال لمن يقول ما حكيت عنه، كما تعلمنا من بعض العلماء الأفاضل ومن شيوخنا الأكارم الذين لم نلقهم وإنما على قاعدة لنا جلساء لا نمل سماعهم، مأمونون غيبا ومشهدا، فإن قلت أموات فما أنت بكاذب، وإن قلت أحياء فما أنت بمفند. فبعض هؤلاء الشيوخ يقول لمثل هذا المدعي أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. ما هو الدليل على أن علة تحريم الأصنام، صنع الأصنام والصور، هو خوف أن تعبد من دون الله عز وجل؟ ثم ما هو الدليل على أن هذه العبادة قد أمن أن يقع فيها المسلمون؟ سأعود إلى الدعوة الأولى، أي أن نطالبهم بالدليل على العلم المدعات، لكن نحن نسبق الأمر فنقول لو ثبت أن العلة هو كذلك خشية أن تعبد الأصنام، لكن من أين لنا أننا خلاص انتهينا وأمنا، وكما يقولون عندنا في الشام حطينا رجلينا مي بارد وعد خاف أنه أحد يقع في الشرك؟ كيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لا تقوم الساعة حتى تقترب أليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة؟ هذا خبر عن الرسول في أصح كتب بعض القرآن. أيضا الذي أشمت إليه من القائلين يقول ما لا يعلم، بل يقول ما يخالف فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أعود إلى العلة، ما هو الدليل على أن العلة هو خشية أن يعبد المسلمين الأصنام؟ يمكن أن تكون هذه حكمة أو بعض علة، أما أن تكون هي علة فأولا لا دليل لهم على ذلك إلا مجرد الظن، وصدق الله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثانيا لقد نص الحديث على خلاف ما يزعمون، لقد قال عليه الصلاة والسلام يقول ربنا تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق حبة فليخلق شعيرة أو قدم أو أخر، ربما يكون أمر كذلك. المهم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة فليخلق شعيرة فليخلق ذرة. إذن هذا ينص أن التحريم سببه المراه، وهذا جاء أيضا في حديث عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. هذه العلة الأساسية التي جاءت منصوصة في السنة الصحيحة. أما الخشية التي ذكرتها أو حكيتها آنفا فهي علة اجتهادية مأخوذة من تاريخ بعض الأمم المتقدمة كقوم نوح عليه السلام، حيث حكى ربنا عز وجل في القرآن أنه قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس أما في البخاري وتفسير الجرير وغيرهما أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في دورهم فلا يدخلوهم في مقابرهم فعامة الناس، وذلك تمجيدا وتقديسا وتذكرا لمناقبهم، زعموا كما يقولون اليوم الذين بدأوا ينشرون الأصنام وينصبونها في الأماكن العامة والمنتزهات ونحو ذلك، وتركهم الشيطان جيلا من الزمان، ثم جاءهم وأوحى إليهم أن بقاء هؤلاء في هذه القبور كما هم، فقد تأتي عاصفة من السماء أو سيول أو رياح وتذهب بقبورهم فتنسونهم، ماذا نفعل؟ قال اتخذوا لهم أصناما، أجعلوا لهم أصناما خمسة ووضعوها في أماكن، أوحى للجيل الذي بعدهم أن يضعوها في أماكن تليق برفاههم، وما جاء الجيل الذي بعدهم إلا وأخذوا يعبدونهم من دون الله، وكان من أولئك قوم نوح عليه السلام ودعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكان جوابهم ما سمعتم لا تذرن آلهتكم. فنهي الإشلال عن الصور وعن التماثيل وبخاصة المجسم منها يمكن أن يقال أن هذا من باب سد ذريعة أن تعظم هذه الأصنام، لكن لا نقول أن العلة هو هذا لأن ذكرت في الحديثين السابقين. فخلاصة الجواب أن التصوير محرم بنصوص قاطعة في الإسلام، وليس هناك ما يدل إطلاقا أنه يأتي زمن تستباح هذه الأصنام، لأن الناس يعرفون التوحيد ولا يقعون في الشرك. وماذا نقول اليوم؟ ولا نزال نحن نشكو من الألوف المؤلفة بل الملايين المملينة من المسلمين وهم يطوفون حول القبور وحول زيارة الصالحين والأولياء ومناداتهم من دون الله، وهؤلاء يشهدون معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وماذا نقول عن الكفار وعن الشيوعيين الذين يطوفون صباح مساء حول لينين قبر لينين سليم؟ كيف يقول هؤلاء الناس أن الناس أصبحوا عارفين بالشرك مجتنبين إياه، وجمال المسلمين يصدق فيهم مع الأسف الشديد قول رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هذا يأتي من الجهل بالتوحيد حقيقة، لأن أكثر هؤلاء المسلمين يتوهمون أن التوحيد هو أن تعتقد بأن الله خالق واحد لا ند له ولا شريك له، أما أن تعبد غيره هذا ليس له علاقة بالشرك ومنافاة التوحيد. هذا شيء مؤسف جدا جدا، فالصور لا تزال محرمة إلى يوم القيامة. ذكرتم الصور المجسمة، الصور المفرغة، إذا صورنا صورة وفرغنا مكانها وتركنا الورقة أو الجدار أو الحائط، كل ما كان صورة دخل في عموم الأحاديث، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها روح يوم القيامة كانت مجسمة أو مفرغة. ألست إذا نظرت إليها قلت هذه صورة وأنها تمثل فلانا أو الحيوان الفلاني؟ أي صورة؟ كفينا كذا، نعم كفينا مجسمين وعليهم هذا المنصور يعني ما في رأس، لا نرى مانع من ذلك، لقوله عليه السلام الصورة الرأس، والتعظيم يأتي من الرأس وليس من الذنب. يا شيخ المنى، يا أستاذ منى، أستاذ يوم في سؤال هذا سؤال الزواج واحد يتزوج يا شيخ البنا الساعة الآن جزاك الله خير أحسن الله إليك سؤال واحد تأذن لنا والسلام عليكم معليش سؤال مهم تفضل هل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في قيامها إذا فاتت لعذر مع الأمل بتفصيل أجرها المختلط بأدائها في يومها اليوم عرفه عاشوراء وهم قاعد عليك قاعد عليك هل يشرع قضاء الايام التي ورد الترغيب في صومه اذا فاتت لعذر مع الامل في تحصيل اجرها المرتبط بادائها في يومها ايوه وهي من النوافل تعني زي عاشوراء وعرفه اي نعم لا لا يشرع هذا ابدا نعم يعني ياخذ كميه اكبر اي انسان من اخوانه اللي بيتفهم اي نعم اجاز الفتح انا كاني سمعت هيك اقول اي نعم هذا الرجل هو عامل انا اعطيكم رقم تليفوني واشغلوني ما حكم في غير قراءه القران ما حكم بسم الله الرحمن الرحيم هل نقولها كامله ام نقول بسم الله الرحمن الرحيم علما انه انا قرات في كتاب تاريخ مفرغ على طلاب الثانويه اعتقد رساله الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيصر الى قيصر الروم مصدرا بسم الله الرحمن الرحيم هل تتبع هذه في طعامنا في شرابنا في معاملاتنا بسم الله الرحمن الرحيم ام لها حكم اخر جزاكم الله خيرا أما تصنيع رسائل بسم الله فأسوتنا في ذلك رسول الله كما في قصة مخاطبته عليه السلام للملوك منهم هرقل ملك الروم منهم قيقس وغيره ثم هذا اقتداء بكتاب الله عز وجل أما في أماكن أخرى ففيها قيود والتزام بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام منها مثلا عند الطعام ففي الطعام لا تقال البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معهود بين أكثر المسلمين اليوم ظن منهم أن هذا هو السنة لكن السنة هو الاقتصار فقط على بسم الله فهذا ثبت من قوله عليه السلام ومن فعله فهو حينما كان يأكل كان يقول بسم الله ولا يزيد وحينما علم الغلام لما جلس يأكل مع رسول الطعام قال له عليه الصلاة والسلام يا غلام كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وقال له قل بسم الله ولم يزد عليه الصلاة والسلام ولا شك أن التزام السنة هو الواجب على كل مسلم فهذا ممكن مما ينبغي أن يقتصر فيه على قول بسم الله فقط من ذلك أيضا إذا أتى المسلم الخلاء وتهيأ له قال بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث فلا يقول الرحمن الرحيم في مثل هذه المواطن أما إذا كان هناك أمر آخر لم يرد فيه نص خاص فترد البسملة كاملة. سمعنا نجوم طبعا على الأسئلة. كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطى أو أبطر أو أجدر. هذا الحديث مع شهرته ففيه رجل اسمه عبد الرحمن ابن قروة وهو ضعيف لسوء حفظه، ولذلك فالحديث بسبب ذلك ضعيف لا يحتج به. والمحفوظ والثابت من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قوله كل كلام لا يبتدأ بالحمد فهو أجزاء بالحمد. هذا هو الثابت من سنن أبي داود وغيره. مش الحمد المحاول كان دفن الجنزير ثم عدنا هذا الصابر. هذا الدفن تغير طعمه وتغير تركيبه تماما في مادة الصابر، لكن أوليس كان قد ابتدئ بهذه المادة الجديدة من أمر محرم أصلا؟ طبعا لذلك ما نتج عنه أو لا يأخذ نفس الحكم. بيانه آنفا. بالأمس القريب وجه إلي سؤال حول الكولونيا التي فيها الحروب، ما حكم استعمالها؟ وتسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قل ما يخلو منها ضربات، يعني قل ما يخلو منها أن تكون خالية عن الكحول بنسب طبعا ضوطة. فأنا انتهيت بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي. ماذا على قول يعني السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه الكولونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كان نسبة الكحول فيه تجعل المقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض، السليم بالنسبة للكولونيا مثلا إذا خلطه مع شيء من الماء أو شيء آخر، والمريض إذا أكثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر، حينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها واشتراؤها واستعمالها، وكذلك ذلك الشراب أو الدواء. أما إذا كان الكثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر مشاربه فهنا لا يجوز دابعه ولا شراء ولا استعمال. بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده، لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكولونيا بيده ولو كان نسبة الكحول في هذه الكولونيا قليلة، ولا يعني أنه يجوز للصيدلي المسلم أن يرتب دواء فيه كحول ولو بنسبة قليلة، لأن هذا يستلزم أو من أين يأتي بهذا الكحول؟ إما أن يعصرها هو بنفسه أو يشتريها جائزة، وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في الحديث يعني الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أنا أريد أن أقوله الآن، هذه الكولونيات وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوروبا عليكم السلام ورحمة وبركاته، فنحن ننظر إليها بالمنظار الثابت، يسكر كثير أو لا يسكر وقد عرف الجواب، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم. أن نسمع سمعا، لأن هذا السمع يقتضينا حينئذ أن نقع في المحرم صراحة، إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري ما عصره غيرنا. وكل ذلك داخل في عموم قول عليه السلام لعن الله في الخمرة عشرة. إذا تبين لكم هذا نعود للصابون. الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكولونيا التي صنعتها الكفار، نحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيان آنفا. لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوهم فنحن لا يجوز أن نصنع كما صنعوهم، لأننا نرتكب مخالفة شرعية. هنا أظن يتضح لكم الجواب. أولئك أخذوا شحن خنزير أو شحم الميتة وأدخلوها كعنصر سواء في الجبنة أو سواء في الصابون، هذا ليس بعد الكفر ذنب، هذا عملهم. فهذا الحصيلة هذه أو هذا المركب نحن درسناه على ضوء الشريعة الإسلامية، فقلنا مثلا والله عندنا الآن توقف بالنسبة للجبنة كما شرعت، لكن عندنا جزم لأنه بالنسبة للصابون هذا الشحم الخنزيري أو الحيوان الميت قد تحول إلى عين أخرى. هذا التحول في حكم الشرع مطاهر، أظن هذا في علمكم طبعا أن التحول هو مطاهر. فحينئذ هذا الصابون الذي يأتينا وقد تطور عين شحم الخنزير أو شحم الحيوان الميت وأخذ حقيقة أخرى، فنحن نستعمل صابونا طاهرا، لكن نحن لا يجوز لنا أن نركب هذا النوع بما سبق به. ما أدري أنا يعني الذي أعرف من موضوع الصابون بالذات أنني أميز بين شحم حيوان ميت أصله مباح لو زكي والخنزير. الخنزير سواء زكي أو لم يزكى كله مرفوض، عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره. صحيح، بس في النتيجة بارك الله فيك حتى لو تحول إنما بدأ بي أصل محرم عينه. لا، هذا العطف في نظر قولك حتى لو تحول. إذن رجعنا قولنا هذه أنا أقول يعني حتى لو تحول إنما بدأ لأمر رفضه الشرع كلية، بينما الذي الحيوان الذي نفق دهنه إنما حرم بسبب أنه لم يزكى. معليش، لكنه هو حرام، حرام على كل حال. يعني تحول عينه أو تحول تركيبه أصبح في وضع آخر. ما في فرق بارك الله فيك. انظر معي الآن إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا نص بأن هذا الإهاب الذي طهر كان نجسا. نعم. فإذا إذا أردنا، إذا صح التعبير، إذا أردنا أن نفلسف أو نعلل عبارة أخرى أن نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب النجس بالدباغ، لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجسته إلى شيء آخر، ولذلك هو فقد طهر، لذلك تحول النجس إلى طاهر. الإهاب نفسه عينه كانت نجسة أم أن به نجاسة؟ لا، هو نجس. يعني لو أخذنا مثلا حيوان نمر مثلا أو الأسد، فهو حرام أكله، وجدناه ميتا سلخناه وأخذنا جلده ودوغناه، هو نجس ومحرم. لكن الدباغ كما قال في الحديث الآخر دباغه طهوره. يعني أليس من التمييز بين محرم ونجس؟ يعني لما أقول النمر نجس أو النمر محرم أكله، ما في فرق بين الأمرين؟ بين كل محرم أكله إيه؟ أو نجس مثلا؟ هما يتجسمان. يجتمعان عند الموت. نعم. قبل الموت. وضحنا عند الموت وليس قبل الموت. قبل الموت جلده نجس ولا محرم؟ مثل لحمه. محرم. طبعا محرم ونجس. يلتقيان هنا. لأنه كما قلت آنك القول عليه السلام شو هذا مسقي هذا شو خليها لما قال عليه السلام خذي هذا الشيء يصل شبيه أيما إهاب ذبل فقد طهر. شو معنى ذلك؟ طيب واللحم الملتصق به ماذا يكون حكمه؟ أيضا نجس. ولذلك يعني تدقيقك هنا لا ثمرة له، لأنه هذا الإهاب الذي حكم الشارع بأنه نجس فلحمه أيضا نجس. وإذا كان نجسا حرم أكله. وعند العلماء قاعدة كل نجس محرم والعكس، ليس كل محرم نجس. ولذلك أنا بدأت من عند قومي عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو يحكم على أن هذا الإهاب نجس. فثمة فرق مثلا بين نعجة حية جئنا ذبحناها حل لنا أكلها وحل لنا أيضا جلدها، لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو ندي طري فيدبغ. هذه النعجة حينما تموت لا يحل أكلها ولا يحل يطهر الدباغ. طيب الآن ننتقل، نحن أتينا بصورتين الآن، صورة نعجة حلال نبقى ونعجة ميتة حرام أكلها. الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو زكيته 100 مرة لا يبقى محرم. أيوة يبقى كما هو. ترى ما حكم جلد هذا الحيوان؟ أهو نجس أم طاهر؟ ولا يأتي قول عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الجلد يطهر بالدباغ، طيب لحمه نجس طبعا أم لا؟ فإذا هنا اجتمع الصفتان النجاسة والتحريم. نأتي إلى الخنزير. الخنزير محرم جزاهة أكله فهو نجس العين. يكون طهر. فأخذنا جلده ودبغناه دبابه طهور. فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري أو من ذاك الشحم النمري أو الأسد أو نحو ذلك، لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس. وعلى هذا يتبين والله أعلم بأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أنه أخذوا شحم خنزير هذا محرم، نحن ننظر إلى النهاية. وكما يقال في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء اختلفوا في الحديث السابق أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير، عفوا خاصة كالكلب؟ قيل وقيل، منهم من أدخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه، وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى. لكن الحديث عمم وما فصل في ذلك توسع للأمة. أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر، ليس في هذه الصحراء من العوامل الطبيعية المعلومة كالرياح والأمطار وقت الشمس ونحو ذلك، تحولت هذه الفيسك إلى مملحة، إلى ملح. أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملح، تذوقها طعما ما تشعر إلا أنها ملح. غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت فيسة يوم النهار، فتحولت تلك العوامل إلى ملح. ما في فرق بينك وبين أرضا في النتيجة أنها هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال، مع العلم هو يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل. ننتقل إلى الصورة الأخيرة، هذا الملح أصله خنزير وميت، علتان، هو في أصله حرام ثم صار ميتا فظلماته بعض ورده طبعا. هذا الخنزير تحول إلى ملح طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعليل الكيميائي تماما. أنا مشهور أنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال، ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت. إنما الأعمال من خواتم، فما دامت الخاتم هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به. نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا، إلا هب أنهم جابوا النجاسة وبطريقة ما كيميائية حولوها بفن دقيق إلى هذا الصابون المطيب ومطهر ومعقم إلى آخره. نحن ننظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أبدا أن ننظر إلى ابتداء الأمر، لسنا مكلفين بالنظر إلى ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة، لكن نحن مكلفون أن لا نصنع هذه النتيجة لأن ذلك يكلفنا بواقعة الحرام، استعمال كما قلنا آنفا النجاسة من لحم الخنزير وهو محرم، هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلا محرمة لا يجوز، لكن هم استعملوا الكحول وركبونا هذا الدواء، نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مسكرا فهو حلال لا يجوز تحريمه. هذا الذي تدين الله به، ونريد أن نستعين بآلة الاختصاص لمعرفة الشكاوى المتكاثرة حول أنواع من الأجبان والزبدة أيضا. والآن خطر في بالي، هل يعني جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في الزبدة؟ على وجه اليقين لأنها إنما تنفصل من الأصل، الزبدة ما هو الجواب من الحديث يمسلون لا يقول بس بعد وقربيك على أساس ما يقال فيها أيضا شعور، فهل جوابك إذا كان فيها شعور كجوابك عن الأجبال؟ هو طيب من ترى يمكن أن والله يعلم الدكتور الهواري يعني المفروض هو إنه هو أولا عنده المحتوى وعنده القدرة على التحليل، يعني ليس كل طبيب يعني تحليلي، ليس كل طبيب التحليل يعني الآن أصبح أساليبه محدودة يعني اختصاصات، يعني ما مثل القديم مثلا كانوا يقولون هذا محلل خلاص يعني يعرف كل شيء حقيقة لا يعني كانت حدثة على الدراجين صفر الذهب المحرم أي، فتجادلنا كثيرا في هذا الموضوع. نعم فياريت عادة ونسمع منك حكم نهاية هذا. إيه لا بأس في هذا، لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع. الذهب المحلق هو كأواني الذهب، يشترك في التحريم فيه النساء والرجال. ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الآخر حرير وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال، مع ذلك لا يجيزون للمرأة استعمال أواني الذهب والفضة. مع أنه لا يوجد نص خاص، هنا موضع الغرابة، لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب على النساء، وإنما هناك نص عام من حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه الإنسان، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. فهم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظة من، لأنها من صيغ الشمول والعموم، فدخل فيه الرجال والنساء. ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة، وأكثر من هذا الحديث، هذا حديث واحد لكنه صحيح، تحرم هذه الأحاديث صراحة على النساء أولا ثم للذهب المحلق ثانيا، قالوا هذه الأحاديث منسوخ، ما الذي نسخها؟ حل لإناثها. هذا أولا يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها منهم، لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام، وإنما العكس هو الصواب، يستثنى الخاص من العام ويبقى العام هو شبه منسوخ، لكن لا كلا وإنما جزءا. مثاله قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة، من ذلك مثلا ميتة البحر وميتة الجراد، ميتة الحوت السمك والجراد. فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد، كذلك والدم يشمل الكبد والطحال. لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال، ماذا فعلوا بالآية؟ قالوا: مخصصة بالحديث. فإذا أردنا أن نوجز معنى الآية قلنا: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد، والدم إلا دم الكبد والطحال. فهذا النص القرآني عام، ما نسخ الجزآن مخالفان لعموم النص، وإنما على العكس من ذلك استثني من النص العام ما خص ذكره بالحل في النص الخاص. ولذلك قلنا: حرمت عليكم الميتة إلا كذا، وما قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ لأنه معارض للنص العام، لا يقول العلماء أن الخاص يعارض العام، وهذا الشيء منه كثير وكثير جدا. مثلا لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما ذكر المحرمات في الرضاع كلها، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم، أختك في الرضاع تحل، وهكذا. لكن جاء الحديث الصحيح يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فماذا فعلوا في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي. وهكذا في كثير كثير جدا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة بالسنة. هنا في موضوعنا هذا ليس عندنا إلا حديث حل لإناثها، لما جاء حديث تحريم أواني الذهب بلفظ من شرب أو أكل قالوا النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب بصورة عامة مباح لهن، فينبغي أن يقال هنا ذاك من باب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق، لأن ذلك جاء منصوصا بخصوص النساء وليس بالنص عام كما هو الشأن في أواني الشرب من الذهب. مثلا قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها. عندنا الحديث الثاني وهو أصرح دلالة، لأن هنا أخاكم كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معا، فقد يشكل عليهم فيقول حبيبه يعني الذكر، فيقال مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل، نعم، وجريه ونحو ذلك، وهذا من هذا القبيل، فيشكل عليهم لا هذا مش مقصود الأناثة وإنما الذكران. يأتي يهدم هذا الفهم المنحرف قوله وأما الفضة العبوا بها، يعني كيف شئتم، هذا نص، وهذا ما لا يقول ما لا يقولون بإباحته للرجال. وثانيا وهذا أيضا واضح لكن قد يوجد البعض، من الذي يتسور؟ لا نقول من الذي يتحلق، يتسور هم النساء، من الذي يطوق عنقه هم النساء. الشاهد لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب، فتخا من ذهب. تتمة الكلام في الشريط التالي. ضخم، فضربها بعصية في يدها في يد عليه السلام، وقال لها جمرة من نار، وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام. وسبحان الله لحكمة يريدها الله، هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة، انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها، وسرعان ما جاء الرسول دخل على